جديدة من مسلسلكم سنديد ورغديد، فتابعوا معنا. أحبتي الأطفال استمعوا استمعوا لحكاية تملأها الحكمة لثلاث في الله اجتمعوا اجتمعوا ضرفاء في نشر البسمة مغامرات صنديد ورعديد ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة أولهم هذا الصنديد صنديد في العزم حديد لا يخشى بأسا أو كللا فيزيد على الطينة بللا إن يعمل يفرط في الهم ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ثانيهم هذا الرعديد رعديد في الخوف فريد لا يخشى شيئا كالظلمة يفزع من أوهام العتمة والحصوة يحسبها جبلا مرتجفا لا يبطي عمى ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة عادل في الصحبة ثالثهم لكن في الحكمة أولهم عادل في الصحبة ثالثهم لكن في الحكمة أولهم للخير محب ومريد متأن دوما ومزيد ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة حكايا ضل سعيهم. اسمع يا صنديد، بما أنك ابني الأكبر فعليك أن تتحمل المسؤولية. أتحمل المسؤولية وأكثر، أنا صنديد يا أبي. سأسافر إن شاء الله شهرا كاملا. إلى أين يا والدي؟ عند عمك أبي النور، وأريد منك أن تتولى شؤون المتجر. أبيه أقراص الحاسوب؟ نعم، هل تستطيع القيام بذلك؟ بإذن الله، اتكل على الله ثم علي يا والدي، وسأخبرك بسعر الشراء وسعر المبيع. حسنا يا أبي. أرجو ألا تخذلني يا بني، وأن تتحمل المسؤولية كاملة وكما يجب. أبي، أطلب منك طلبا؟ تفضل يا بني. هل تسمح لي بأن يساعدني صديقي؟ أخاف يا صنديد أن... لا تخف يا أبي، إنه هادئ وأمين وسوف أتسلى معه. أهو صديقك رعديد؟ رعديد بذاته. أنا لا أمانع، بشرط أن تحافظا على أدب المكان وأمانة المتجر وغيرها، والمؤمن إذا وعد وفى. هذا وعد مني يا أبي. هيا يا زياد. لقد تأخرت. صنديد دعني ألعب وحدي، كف عن التدخل. ماذا؟ أنسيت أن هذا المتجر هو ملك لوالدي؟ أنسيت أنت أيضا أننا نلعب بنقودنا؟ صنديد، المكان للبيع وليس للعب. من؟ رعديد يتدخل في متجرنا وحريتنا؟ الأمانة تقتضي ذلك يا صنديد. عادل، لا تنسى أنني أنا الذي جئت برعديد ليساعدني، ولذلك عليك احترام رأيه لأنه صادق وأمين. وأنا يا عادل، هل أنا خائن إذا لعبت بحاسوب والدي؟ هناك زبون، اذهب لتلبية طلبه يا رعديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أأجد لديكم موسوعة الحديث النبوي الشريف؟ أعطيه قرصا يا رعديد، إنه على يمينك. حسنا، أهذا هو طلبك؟ نعم، هذا المطلوب. كم ثمنه؟ ثمنه 100. 250 فقط يا سيدي. حسنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. هيا اذهبوا والعبوا في مكان آخر. خيرا فعلت يا صنديد، فهذا المتجر لبيع أقراص الحاسوب وليس صالة للعب. لا، منعتهم لسبب آخر، لقد فازوا علي جميعا بلعبة الضربة القاضية. صنديد، لقد تذكرت، موسوعة الحديث الشريف بدأت تنفد. كم بعنا في أسبوع؟ أكثر من 40 قرصا. وكم بقي عندنا؟ قرصان فقط. إذن علينا أن نشتري عددا منها، لكن من أين؟ من أين يا أبا الصناديد؟ اسمع يا صنديد، أعرف موزعا يبيع بسعر زهيد، هل أستدعيه؟ لا أدري. لا أدري. أنا سأشتري المناسبة طالما النقود موجودة تحت تصرفنا معا. حاول، وأنا سوف أحاول ذلك أيضا. الآن سأذهب إلى المنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لقد طردني. صنديد لا يحترم أصدقاءه يا ماجد. لماذا تفوقت عليه في اللعبة؟ تفوقت؟ هل أستحق الطرد؟ سألقنه درسا لا ينساه أبدا. ما رأيك يا عادل؟ هدئ من روعك يا زياد، إنها ثورة غضب. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لنا ماذا سنفعل؟ سترون، سأجعل والده لا يثق به بعد اليوم. ولكن يا زياد انتظر، كم هو متهور. فهمت عليك، سيكون درسا قاسيا، اعتمد علي. لا أريد أن تفشل يا أبو الريح، سمعت؟ أفشل؟ أنا أبو الريح، أريح من أريح وأزيح من أزيح. خذ. ما هذا؟ مكافأة لك. فوق ربحي؟ فوق ربحك، ولكن تذكر إياك والفشل. الريح، هذا هو المحل. يبدو أن صنديد غائب. ها هو رعديد وحده في المحل. اطمئن يا صاحبي، اطمئن. اذهب أنت، إياك وأن تظهر. السلام عليكم. وعليكم السلام، هل من خدمة؟ أنا موزع لأقراص الحاسوب. حقا؟ ممتاز، نحن في حاجة إلى أقراص موسوعة الحديث الشريف، ألديك منها؟ نعم، والمقدار الذي تريد. كم سعر القرص الواحد؟ نبيعه بمئة فقط، وأنت تبيعه بمئتين وخمسين. حسنا، أريد مئة قرص. موجودة. ها هي، تفضل. تفضل أنت، هذه 10,000. تثبت منها، لأنها لا ترد ولا تبدل. لا لا لا داعي، هذه اللصاقة تثبت أنها هي المطلوبة. كما تريد. السلام عليكم. وعليكم هي، انتظر يا سيد، انتظر، لم أتعرف اسمك وعنوانك. لقد ذهب. مرحبا رعديد. أهلا صنديد، ماذا تحمل؟ جئت بمقدار من أقراص موسوعة الحديث. ماذا؟ وأنا اشتريت مثلها. لا تقل ذلك يا رعديد، منذ لحظات ودفعت ثمنها، إنها مطلوبة ورابحة. ولكني اشتريت منها 80 قرصا. صار لدينا مقدار كبير ولا نحتاج إليه. وأنا تعهدت بعدم إرجاعها. وأنا كذلك، ولكن بكم اشتريت القرص الواحد؟ لا أدري، أخذتها على ثقة، لكن كشف الحساب بجيبي لقد أعطاني أفضل صنف منها. ها هو سعر الشراء، 300. كيف؟ 300؟ نحن نبيعها بمئتين وخمسين. إذن سنخسر. وأنت السبب، بينما أنا سأكسبك أضعافا مضاعفة. يجب أن نجد حلا، فأبي سيصل بعد خمسة أيام. لا لا لا لا لا لا لا لا رعديد، ضع أحد أقراصك في جهاز الحاسوب، أخشى أن يكون مزيفا. سأخذ قرصا وأجربه. ما هي بسرعة. حسنا حسنا. ما هذا؟ إنه فارغ ولا يعمل. معقول؟ أجرب قرصا آخر. حسنا سأجرب. هات. إنه لا يعمل أيضا. أرأيت يا رعديد ماذا فعلت بنا؟ ما العمل الآن يا صنديد؟ يا إلهي ما العمل؟ أحبتي الأطفال استمعوا استمعوا لحكاية تملأها الحكمة لثلاث في الله اجتمعوا اجتمعوا ضرفاء في نشر البسمة مغامرات صنديد و رعديد ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة أولهم هذا الصنديد صنديد في العزم حديد لا يخشى بأسا أو كللا فيزيد على الطينة بللا إن يعمل يفرط في الهم ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ثانيهم هذا الرعديد رعديد في الخوف فريد لا يخشى شيئا كالظلمة يفزع من أوهام العتمة والحصوة يحسبها جبلا مرتجفا لا يقضي عمى ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة عادل في الصحبة ثالثهم لكن في الحكمة أولهم عادل في الصحبة ثالثهم لكن في الحكمة أولهم للخير محب ومريد متأني دوما ومجيد ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة حكاية